بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله وإياه: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر عن ابن حماد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال: فجعل يتحدث ثم قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال: قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولكن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه، وإن كان من قول سلمان إلا أنه له حكم الرفع، فلا يمكن أن يقول سلمان من عند نفسه إن السوق معركة الشيطان، ولا تكون أول من يدخل السوق ولا يخرج منه. في دليل على الفرق على الأسواق والمساجد أوضع، المساجد بيوت الله وفيها ذكر الله وفيها الملائكة، والأسواق معركة الشيطان وفيها لما فيها من الزور والبهتان والكذب، وفيها أن ينبغي الإنسان لا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، وإنما يكون في الوسط، وهي معركة الشيطان لما فيها من المنكرات، من الحلف بغير التنفيق السلام بالحلف الكاذب، ولما فيها من الزور، ولما فيها من السفور من بعض النساء إلى غير ذلك من المنكرات، بل على صارت معركة الشيطان بخلاف المساجد، فإن بيوت الله وفيه ذكر الله، فيها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها أن أم سلمة رأت جبريل، في دليل على أن الملائكة يرون وأنهم يراهم الناس، هذه أم سلمة رأت جبريل لكنه على صورة دحية الكلب، في دليل على أن الملك تصور تشكل، أعطاه الله القدرة على هذا، كان كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلب، وكان رجلا جميلا، أم سلمة رأت تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأيم الله، أيم الله حلف قسم، أي وأيم الله، حلفت أنها تظنه دحية الكلب، ولم تعلم أنه جبريل حتى سمعت النبي يخطب ويخبر أنها جاءه جبريل. قد رأى الناس جبريل في صورة سود شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى أثر السفر، وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن الساعة، ثم عن أماراتها، ورآه الناس، وقد يكون فيهم منافقون، فهو يأتي في صور متعددة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة التي فرق عليها، له 600 جناح، مرة في الأرض عند البعثة عند قال الحراء، ومرة في السماء ليلة المعراج، ورآه في صور متعددة في أوقات مختلفة. نعم، الشاهد عنك، والشاهد فضل أم سلمة المؤلف أتى بهذا المناقب منقبه لأم سلمة، حيث أنها رأت جبريل، هذا من مناقب أم سلمة رضي الله عنها. نعم، بعد ما تكلم لأن هذا كتاب المناقب والفضائل، بعد من تم مناقب فاطمة انتقل لمناقب أم سلمة رضي الله عنها. حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال سنائي سنائي ولا السيناني بالنون نقطة بالنون بالهمزة بالنون بالنون يعني السيناني غاي تكلم عليها نعم شدد السيناني تكلم عليها الشارح قلب نونين النووي. نعم. قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. يعني هذه منقبة لزينب رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرع اسرع كنا لحوقا بي اطول كنا يدا فكنا ياتينا بالقصبه يقسم بها الطول. ولنا ان المراد الطول الحسي ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الطول المعنوي فالطول في الصدقه والاحسان. فكان زينب اطولهن يدا في الصدقه والاحسان وليس المراد ان الطول الحسي. ولهذا قالنا رضي الله عنه أن مرض الطول الحسي فتنا يأتينا بالقصبة يقسم بها طول اليد. فتبين أن المراد طول الطول المعنوي. فكان زينب في أول من لحق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولهن وفاة لأنها تعمل بيده كان تسمى أم المساكين. سبق أن عائشة رأست عنها كثيرا أحسس عليها بالبر والصدقة والإحسان والمعروف. نعم. أخونا. نعم. قاموس. نعم. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرد فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. حدثني زهير بن حرب حدثني زهير. أم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بمثابة أمه وهي مرضعة فهي تدل عليه من الإدلال ترى أنها أمه وأنها بمثابة أمه. وهي أم أسامة بن زيد جاء إليها قدم لها شرابا فكأنه لم يتم مصائب فصيعة تصحب يعني لماذا تمتنع من شربه وأنا بمثابة أمك. فكانت تدل عليه لما لها عليه من الإحسان والحضانة فلهذا كانت تدل عليه ولا تبالي لعلمها به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها ويعرف لها حقها وحضانتها. نعم. حدثني زهير بن حرب قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما بك ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. هذا في مشروعية زيارة الصالحين وجواز زيارة المرأة الصالحة من غير خلوة ولا سيما إذا كانت كبيرة السن هذا بعد أن يزورها عدد من الناس اثنان فأكثر بيدل على أن صوت المرأة ليس بعورة ولهذا تحدث معهم وتحدثوا معها. ولكن المرأة من هي عن الخضوع للقول إذا كان بصوت عادي فلا يكون عورة تكلم بقدر الحاجة بصوت عادي. ولا زالت النساء تكلم الرجال وتستفتي في الخضوع وترخيم القول والصوت هذا هو الذي يطمع الفاسق فيها. ولهذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني مرض الشهوة. وفيه أن البكاء عند التذكر عند تذكر ما عند الله من الفضل والإحسان أنه لا بأس به, وأنه لا بأس بالبكاء والاجتماع على البكاء, وأنه إذا بكى واحد أو اثنان أو ثلاثة فأن هذا ما يتقربون به إلى الله عز وجل, لأن هذا في رقة وتذكر لنزول الوحي وتذكر للخير. بكت فقالوا لها ما يبكيك, أما تعلمين أن ما عند الله خير؟ قال فلا أعلم, لكن بكى من أجل انقطاع الوحي من السر, فجعل إمكاني معها هيجته مع البكاء رضي الله عنه وارضاه. نعم. حدثنا حسن الحلواني, هذا من فضائل أم أيمن ومناقبها رضي الله عنها. نعم. حدثنا حسن الحلواني حلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم, فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري يعني ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشبة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. حدثني هذا من قبل أم سليم النبي كان يدخل عليها فيها وفي اشتاد لها بالجنة, كان النبي يدخل عليها لأن بينه وبينها محرمية من قبل النسب أو من قبل الرضاعة. وأما قول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص أنه يدخل على المرأة وهو ليس محرم لها فلا, ليس بجيد بل بينه وبينها محرمية, كان يدخل عليها وعلى أختها أم حرام أم حرام, كان يطعم عندها, سبق أنه كان يقيل عندها قيلولة, وأنها لما قال وعارق جعلت تسلس العرق وتجعله في قارير لها وقالت إنه من أطيب الطيب, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فقيل له في ذلك قال إني أرحمها قتل أخوها معي. ذي جواز الاستثناء من الاستثناء, ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أحد من أزواجه إلا على أم سليم, في استثناء من الاستثناء. ومن قول تعالى فلما جاء قوم لوط المرسلون ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال أين منكم وجلون؟ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسنا الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال وما يقف من رحمة ربه إلا الظالم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا وصلنا إلى قوم المجرمين إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته استثنى من الاستثناء, فلا بأس استثنى من الاستثناء في الرد على من أنكره. هذا منقبة لأم سليم في اشتاد لها بالجنة اللي يستمع خشفة وخشفة صوت حركة الشيء. نعم. وحدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. نعم. في الشهادة لبلال بالجنة, أم سليم مشهود له بالجنة وبلال مشهود له بالجنة, من قبل لبلال الخشخة الصوت الحركة حركة الشيء اليابس. نعم. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه, قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب, فقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها, فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما نعروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. قالت أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قدمنا فولدت غلاما. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصادفته ومعه ميسم. فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت. قلت نعم. فوضع الميسم. قال وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلا كافي فيه حتى ذابت. ثم قذفها في فيه الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. حدثنا هذا في منقبة لأم سليم ومنقبة لأبي طلحة مفيد على قوة إيمان أم سليم وصبرها وتحملها ورجاحة عقلها حين رأت معاقلة. ومن رجاحة عقلها وقوة إيمانها أنها لما خطب أبو طلحة قبل أن يسلم قالت مهري الإسلام، إن أسلمت فهو مهري. ولهذا قال إن مهر أم سليم هو أحسن مهر الإسلام. فلما أسلم صار مهرها. وفي هذا القصة يدل على قوة صبرها وتحملها. مات ابن أبي طلحة ولا تخبره. قال في أهلي لا تخبره حتى أكون أنا أخبره. في اللفظ الآخر في الحديث الرواية الأخرى أنه لما جاء وسألته عنه قالت هو أسكن ما كان. وهذا تورية. ميت هو الميت ساكن ما يتحرك. هي تورية ويظن أنها خف عليه المرض وهي تريد أنه سكن بالموت ما يتحرك. الميت ما ساكن ما يتحرك. فلما قال كيف يا ابني قالت هو أسكن ما كان. هذه تورية. ثم بعد ذلك قدمت له الطعام والعشاء وتصنعت له حتى جامعه. ثم أخبرت على طول صادمته بموته. بل قالت يا أبا طلحة لو أن ناسا أعطوا ناسا عارية لو الناس استعاروا شيئا ثم طلب المعير عاريته هل يردونه؟ قال لا. قالت يحسب ابنك. قال ابن إعارة أعان الله ثم أخذه. فغضب وقال أخبرتني حتى تلطخت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فجعله. قال بارك الله في غابر يذكر معي في الغابر الماضي بيته. استجاب الله دعاء نبيه وولدت هذا الولد، وكان من نسله 9 أولاد كلهم يحفظون القرآن، هو عبد الله. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق البلد طروقا، فيه نهي عن طرق البلد وهو الدخول ليلا. سبق حديثا الذي نهى عن الطرق لا يطرق الرجل أهله ليلا، يعني لا يدخل البلد ليلا حتى لا يباغت أهله إلا إذا أخبرهم وعلموا عن طريق الهاتف عن طريق الرسول فلا بأس، يعني يزول المحذور. وفي فضل أبي طلحة يكون ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. وفي فضل أم سليم ضربها المخاض والولادة وهم في الطريق، واحتبس أبو طلحة شق عليه ذلك، قال يا رب إنك تعلم أني أحب أن أدخل مع رسولك وأخرج مع رسولك ولا أحتبس. ثم بعد ذلك زال ما تجده أم سليم من الولادة، ارتفعت الولادة حتى وصلت إلى البلد ثم رجعت، ثم رجع المخاض عليها. هذا كرام من كرام من الكرامات لأم سليم، جاء المخاض والطلق قبل أن يدخلوا ثم ارتفع الطلق حتى دخلت البلد ووصلت البيت فعاد عليها الطلق، هذه منقبة من قبل أم سليم. وفيه مشروعية تحريك الطفل، فإن النبي حنك، والتحريك هو أمر بعجلة من عجلة المدينة، تمر معروف تمر العجوة المعروف جاء في الحديث من تصبع بسبع تمرات عجوة لن يصبوا في ذلك اليوم سم ولا سحر. فمضغ التمرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذلك، ثم قذفها في فم الصبي وجعل تنمر، قال انظر حب الأصحاب، سماه عبد الله في استحباب التسمية بعبد الله. في اللفظ الآخر في الحديث الآخر حب الأسماء إلى عبد الله وعبد الرحمن. نعم رأيك نعم. هل يحنك حفظ الله عن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لا ما ليس هناك أحد مخصص، لكن الصحابة حنك النبي للتبرك به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. الصحابة يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا، قالت المسلم لا لا ترضعه ولا تعمل أي شيء حتى يكون أول ريق يدخل في فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة، هذا خاص به. وأما على ذلك حنك أي واحد، حنك أمه أو أبوه أو أي واحد. وأما قول النووي وجماعة أن في التبرك بالصالحين هذا غلط، ليس صحيح هذا، هذا من وسائل الشرك. الصحابة ما فعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحنك أي واحد من السنن عفى الله عنك. نعم ظاهر هذا أنه يستحب التحريك. نعم عفى الله. نعم نعم كذلك في جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يده الميسم يسم الغنم، والميسم حديدة تحمى بالنار ثم تلصق على شيء من جسد دابة، يجعل علامة مثل خط أو خطين أو دائرة حتى تعرف هذه الدابة لمن. كل قضية لها وسم، في مشروعية الوسم، في جواز الوسم، وهذا مستثنى من النهي عن التعذيب بالنار، لأن هذا فيه مصلحة تربو على المضرة. فيها الوسم فيه مضرة تعذيب بالنار، لكن مضرة قليلة والمصلحة أكبر، فلهذا جاز الوسم. الوسم فيه إذاء للحيوان، وفيه كونه تلصق الحديدة بالنار وتلصق عليه يؤذيه، لكن أذية قليلة والمصلحة أكبر. ومثل ذلك أيضا ثقب أذان الصبايا، صبيات البنات الصغار تثقب الأذن حتى يضع فيها الحلي والغوايش، هذا يؤذيها وتثقبها بالإبرة، لكنها مضرة قليلة في جنب المصلحة، كون في أذنيها خماخم وغوايش هذا يفرحها وتجلس مدة طويلة فرحة. أما ثقبها بالإبرة هذا صحيح، هذا إذن لها لكن شيء قليل، أذية قليلة مغتفرة في جنب المصلحة الكبيرة. ومن ذلك الوسم، ولكن الوسم لا يكون في الوجه ولا في الرأس، إلا يكون في الأذان أو في الظهر أو في الفخذ. نعم عفوا نعم واسم الدواب فقط. نعم يوصل الدواب الادميين ما يسمون العلم. نعم نعم نعم لا الابل والغنم وغيره هو البقر كله. الغنم في هو وجد يسمى الغنم في اذانها كل الدواب. نعم يسمون هذا معروف عند العرب معروف الى وقت قريب الناس يسمون عارفين وجد في تجد الابل في البر عليها وسم يسمى في البر عشان يعرف اصحابها. لا هذا يمكن وشم هذا وشم عاد هذا مو وشم لكن باب الوشم الوشم اللي دعا الله وشم ومستوشم عليه نعم يدع يخرج يشق الجلد حتى يخرج الدم صبخي شيء من الكحل احمر او اخضر هذا الوشم. نعم طبعا في الوجه عشان ها في الوجه الوشم يعني ها في مطرقة لا حول ولا قوة إلا بالله على الوجه صار مثل الوشم هذا يعني. غير الوشم هذا هذا صلى الله العافية هذا محرم لا يجوز الأدمي ما يجوز. نعم حدثنا أحمد بن حسن بن قراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهما قال مات ابن لأبي طلحة واقتص الحديث بمثله. حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو سامة عن ابن حيان حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني حدثني يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا تطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. هذه من قبل بلال اشتاد له بالجنة صلاة الغداء صلاة الصبح قلوا بين يدي يعني أمامي وفي مشروعية الصلاة بعد الوضوء في مشروع سنة الوضوء وأنه يشرع المسلم إذا توضأ أن يصلي أقل شيء ركعتين سنة الوضوء يصلي ركعتين وإذا زاد فهو خير. وفي هذا من أرجى عمل يعمله بلال رحمك الله وهو أنه ما تطهر طهور في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى فيه ركعتين قوله من ليل أو نهار يشمل أوقات النهي على أن هذا مستثنى من وقت النهي أن سنة الوضوء مستثنى مثل تحلية المسجد إذا توضأ الإنسان بعد العصر صلى ركعتين ولو في غير المسجد ينوي سنة الوضوء ولا يزيد في وقت النهي ما يزيد عن ركعتين أما في غير وقت النهي يزيد وهذا صار سنة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم نعم الله صلى الله نعم معلوم معلوم انه بعد الفراغ هذا لابد منها فرائض وواجبات ما فيه وقال يكون ارجع عمل عملها كونه يؤدي الفرائض ويخلصها يعني بعد اداء الفرائض لا شك ان الفرائض هي لابد منها ويدل على هذا الحديث القدسي يقول رب سبحانه وتعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من ادائي ما افترضت عليه ثم قال رب سبحانه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يعني بدل فرائض. نعم.

أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى حاء وحدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. حلق جمع حلقة وهي حلقة العلم. الحلقة هذه تسمى حلقة وجمع حلق. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له قراءة تخالف قراءة الجمهور ولما جمع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه المصحف ثم بعد ذلك حصل اختلاف بعض الناس في بعض الغزوات جاء حذيفة إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب يختلف اليهود والنصارى. فجمع المصحف مرة ثانية وكان الجمع الأول في زمن أبي بكر ثم أمر بجمعه على حرف واحد وهو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة هو حرف قريش وأمر بأن يكون على حرف واحد وتحرق بقية المصاحف وأرسل إلى كل ناحية كل قطر مصحف يعني مصحف في المدينة مصحف لمكة مصحف للكوفة مصحف لأهل مصر. أما عبد الله بن مسعود امتنع أن يعطيهم مصحفا وقال للكوفة يا أهل الكوفة غلوا اخفوه فإنهم أن يغلوا يأتي بما غلوا يوم القيامة ونعم إذا غلتوا ستأتون من المصاحف يوم القيامة ونعم الشيء اللي تغلونه غلوه اخفوه وستأتون به يوم القيامة من يغلوا يأتي بما غلوا يوم القيامة. أنتم أخفيتوا المصحف يأتون بالمصحف. وهذا الشاهد منه رضي الله عنه كان له قراءة خالف قراءة سبية يقال إنها ليس فيها المعوذتين. نعم يعني ما كان يرى الجمع نعم ما كان يرى الجمع ما أعطاه مصحفة عثمان أمر بالتحرق جميع المصحف ما عدا المصحف الذي كان على العرض في الأخير عرض جبريل عرض جبريل قراءة المصحف على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة حتى لا يختلف الناس جمعهم على حرف واحد حرف قريش وما خالفه واحد. عبد الله بن مسعود قال لأهل الكوفة غلوه قال له مصحفكم معكم غلوه فإنه من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم سياد من نعم وقال هذا قال إني قرأت 70 سورة وكذا على فيه رسول من تأمرني أقرأ من أقرأ ما في أحد أقرأ مني يقول نعم تريدون أن أترك قراءتي قرأت عن الذي يقول لا أريد مصحفي أتمسك به هذا معنى. نعم ها ينظرون يمكن ينظر في المصحف يمكن عبد الله مصحف عبد الله مصحف عبد الله بن مسعود. نعم حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما من كتاب الله ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أن أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا من قول عبد الله وما من آية لا يعلم كيف نزلت وأين نزلت يعني في أي مكان نزلت عشان يقول ما من على كيف عندك نزلت كيف نزلت وأين نزلت. نعم ما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أن لا اللي قبلها نزلت كيف نزلت وفيما أنزلت حيث نزلت حيث نزلت في المكان وفيما أنزلت ما من أهل يعرف المكان الذي نزلت فيها ويعرف سبب نزولها هذه منقبة. ومع ذلك يقول لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل أرحته لي. هذا الرحلة في طلب العلم الرحلة في طلب العلم من قديم كان مسعود يعني لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله رحلت تبلغه الإبل رحلت إليه حتى أخذ العلم منه. وهذا هو عبد الله بن مسعود الذي أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من العلم. مع ذلك يقول لو أعلم أحد أعلم مني رحلت إليه إذا كنت تستطيع تصل إلى الإبل يعني هي المركوب ما عندهم طائرات ولا سيارات ولا مراكب بحرية الإبل هي مراكب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال كنا نأتي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه وقال ابن نمير عنده فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وهم عبد هو عبد الله المسعود من أم عبد لمن قبل هؤلاء الأربعة في بعضها وبلال معاذ بن جبل سالم مولى أبي حذيفة وفي بعضها وأبي بن كعب عبد الله المسعود. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعثمان بن أبي طلحة ابن أبي شيبة قالوا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول اقرأوا القرآن من أربعة نفر من ابن أم عبد فبدأ به ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل وحرف لم يذكره زهير قوله يقول حدثنا كلمة يقول هي اللي حذفت وفيه محبة من محبة أهل الخير مش في محبة أهل الخير وأنها وأن محبة الصالحين دين دين يدين به الإنسان ربه محبة أهل الخير محبتهم من محبة الله محبة الرسول ومحبة الصالحين ولهذا قال لا زال أحبه منذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال ولهذا فإن المحبة محبة أهل الخير وأهل الصلاة لا يغلو فيها الإنسان وإنما يكون محبة معتدلة لأنه إذا غلا عبدهم بدون الله ولهذا قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقول على الله الحق قال الكتاب غلا وقال عليكم لا تطروني كما أطرت النصارى المرة إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله فيحب الإنسان الصالحين لكن لا يغلو فيهم فلا يعبدهم من دون الله ولا يقيم حق الله ولا يفرط في حقهم ويجفوهم فيعاديهم بل يحبهم من غير قلوب. نعم عفى الله. نعم إذا كانت قراءة سلبية لا بس إذا كانت أما إذا كانت شاذة لا قراءة شاذة ما تصح الصلاة فيها تحمل على التفسير مثل قراءة المسلم في الصيام ثلاثة أيام متتابعات، الثلاثة تحمل على التفسير في قراءة المسلم متتابعات، ومثل جاء في النص عائشة حافظ على الصلاة الوسطى وصلاة العصر، صلاة العصر تحمل على التفسير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناد جرير ووكيع. لا بد تكون متواترة، لا بد تكون متواترة تعبد ويصح الصلاة فيها، أما قراءة الشاذة تكون تفسير ولا يقرأ بها في الصلاة ولا تعبد بها في القراءة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناد جرير ووكيع في رواية أبي بكر عن أبي معاوية تقدم معاذا قبل أبي، وفي رواية أبي أبي كريب أبي قبل معاذ. حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن الأعمش بإسنادهم، واختلفا عن شعبة في تنسيق الأربعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكروا ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال ذاك رجل لا زال يحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وزاد، قال شعبة بدأ بهذين لا أدري بأيهما بدأ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك. قال الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي. حدثنا من قبل أبي حديث الأسباب من قبل لهؤلاء الأربعة حيث جمعوا القرآن واستقرأوه، وهذا فيه من قبل لأبي رضي الله عنه، هذه من قبل عظيمة. الرسول يقول إن الله نقرأ عليك القرآن، رسول الله نزل عليه القرآن أمره الله أن يقرأه على أبي، فقال أبي الله باب التأكد والتحقق وليس باب الشك، فإن أبي لا يشك في خبر النبي لكن من باب زيادة العلم، كما قال الله عند إبراهيم أنه قال ولكن ليطمئن قلبي. قال ويسماني لك يا رسول الله، يعني هل رب سبحانه سماني؟ قال اقرأ على أبي أو قال اقرأ على واحد من أصحابك يعني. فقال الأزبل سماني، فبكى أبي بكى فرح سرور، يعني البكاء قد يكون للفرح وقد يكون للحزن، بكاء نوع يكون للفرح يكون للحزن كل أشياء أخرى، فهذا بكاء فرح وسرور هذه منقبة عظيمة لأبي. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني قال نعم قال تبكى وحدثني ويحيى بن حبيب بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا شعبة عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي قال أخبرنا اللامش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله أكبر. هذه منقبة عظيمة لسعد اهتز له عرش الرحمن. المنقبة ما حصلت لغيره. الله أكبر. وهو الذي حكم في بني قريظة قتل مقاتلتهم وسبب ضررهم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه وارضاه. نعم. عفو الله. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سال اهتز لها عرش الرحمن. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وعلياً. والحلة مكونة من شيئين يعني من قطعتين حلة حرير وفيه سعد بن معاذ في الجنة يعني ولهذا قال المناديل سعد في الجنة خير من هذه في الشهادة له في الجنة رضي الله عنه وارضاه. نعم. ها؟ الاهتمام وإيش؟ لا هذا تأويل لكن إذا قال اهتز اهتمام استبشاره اهتز يتحرك هذا منطوق الحديث اهتز كل سنة أول الأصل أنه لا يجوز التأويل بدليل. نعم هذا على ظاهره. نعم الرسول خاطب بما نعرف. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي سبب الاهتزاز مقصود سبب الاهتزاز في بشارة وفرح يعني جعل الله تعالى في العرش احساس فاهتز لموت سعد قد يقال من استبشار وقد يقال اهتز شدة فاجعة والهول والمصيبة هذا هو الظاهر اهتز. والله تعالى جعل فيه التمييز كما جعل في الحجارة في الجبال أنه قال وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن من الحجارة لم يتفجر منها وإن منها لما يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله إذا جاء الله هي الخشية. وفي الحديث النبي قال في جبل أحد جبل نحبه لا أحبه جاء الله فيه الإحساس الحد. كذلك جاء الله احتج في العرش فاحتج في موت شعب لهول الفاجعه والمصيبه. اما قبل ان احتج فرحا واستشعار هذا خلاف الظاهر كما قال معول الاقرب الله اعلم انه مو باهتزاز للفرح لهول الفاجعه والمصيبه. نعم الا بدليل، لو جاء دليل نص على العله وانا استشعار نعم قلنا بها. اه وشو إيه؟ نعم يعني اهتمام بهذا الخبر. نعم. حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة انباني ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث ثم قال ابن عبدة أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا أو بمثله. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن منادي لسعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. حدثنا السندس نوع من الحرير، السندس والاستبرق نوعان الحرير، أحدهما غليظ والآخر فقير. نعم. حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمرو بن عامر حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس رضي الله عنهما أنه كيدر دومة الجندر أهدي إلى رسول أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. نعم لا شك أن النبي كان ينهى عن الحرير ينهى الرجال عنه. نعم ولا يجوز لبس للرجال. نعم عفى الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد. يعني في الشرطة في الشرعي ليس في الصحيح إذا كانت ثابتة يعني ذكر النصر لكن ذكر يعني سردها صحيح ثابت محتمل الصحة وفق الله جميعا ثبت الله في الصحيح.